سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيامك بالله بينا الله هصون حريص نحريص بود أهانيد نحريصتا متقضب أهانيد. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وحامارة هلاك سمي قعمها قدق ليرادو أبي لهب مونا هلاك سمي أسقر من تيزبا مديقين أسقر حقي سحوله سي إي وحوش قيسي معناها عذابك أبو قردونا وحبوه ومتاري دونان. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وحو قردونا نار نار تاسو مارة هلع صاحبة ناك تيسنا ومد حامب بذن قريو قريها دونيز إن أي كل بتون نبيك سوبان صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد. وحاهان دونبي رمرك أيضا عذابك إبل قليه قرت هذا وحاوي مارتن حرق حرق هذا نار أولو عذابه